تشنو الدنيا فرحا معنا مسجد الحسين بورسعيد. تشنو الدنيا فرحا معنا والأمل المشرق يتبعنا. يقول الشيخ: وإن كان مقصود السائل معرفة ما في الاسم من الصفة المختصة به، فلا بد من قدر زائد على تعيين المسمى، مثل أن يسأل عن القدوس السلام المؤمن وقد علم أنه الله، لكن مراده ما معنى كونه قدوسا سلاما مؤمنا ونحو ذلك، فهمنا؟ إذا عرف هذا فالسلف كثيرا، إذا عرف هذا فالسلف كثيرا ما يعبرون عن المسمى كل ده عشان نوصل لدي المسمى اللي هو الآية دلوقتي، أن يعبر عن المسمى بعبارة تدل على عينه، وإن كان فيها من الصفة ما ليس في الاسم الآخر، كمن يقول أحمد هو الحاشر، يعني هو لما هيفسر أحمد كان يقول أحمد هو محمد عشان تبقى أحمد هو اللي هو الاسم الأساسي مثلا، زي ما بنقول كده القدوس هو الله، إيه رأيك بقى يقول القدوس هو السلام، فسر بمعنى ثالث، وهو يا إما هيفسره بالاسم الأساس اللي هو ينطبق على الذات، فاهم؟ يعني مثلا الأسد ده الاسم الأساس بالنسبة لك، فلما يقول الأسد هو الليث كده سهلة، إنما يقول لك الليث هو الغضنفر يعني يجيب لك معنى ثالث، لما يتكلم فدلوقتي الحاشر، فالمفترض هيقول إيه؟ الحاشر هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم عشان يبقى عرفنا، أو يفسر لنا الكلمة الحاشر الذي يكون من شأنه أنه أول من يحشر الناس، أو يبقى أول من يحشر من الناس الحاشر، يبقى المعنى كده، فما يفسرش دي ولا دي، يجيب لك اسم ثالث فيقول لك الحاشر هو المجتبى، وكل ده معنى واحد، هو ده المعنى لما في فين أو عايز يجيب كل ده عشان ايه؟ عشان قصة اللي انا قلت لك عليها الصراط المستقيم، يلا بقى اديني على طول الصراط المستقيم هو كذا، فيجيب لك معنى تاني، يعني ايه تقول له ما الصراط المستقيم؟ يقول لك القرآن، ما هو من الصراط المستقيم، بس انت لو فسرت الصراط المستقيم اديني معنى اعم، قل لي طريق الاسلام مثلا، يبقى الصراط المستقيم طريق الله عز وجل، يبقى ده الصراط المستقيم، انما رحت قال لي القران، ما هو القران على طريق الله طبعا الاساس، ويقول لي السنه، طب ما طبعا، طب كل ده، فتيجي تقول له حاجه يروح جايب لك امثله كلها داخل الدايره، كلها بتقول الى شيء واحد، ما القران؟ الشفاء، ما القران؟ الهدى، ما القران؟ الفرقان، تقول له ما الفرقان؟ يقول لك هو الكتاب، ما تقول هو القران، بيفسر لك بحاجه ثانيه، عايز اقول لك كل دول حاجه واحده، فهمتوها؟ طيب، تدل على عينه وان كان فيها من الصفه ما ليس في الاسم الاخر، كمن يقول احمد هو الحاشر والماحي والعاقب والقدوس، يلا بقى القدوس هو الله، يقول لك لا القدوس هو الغفور، اي ان المسمى واحد لا ان هذه الصفه هي هذه الصفه، هو بيتكلم دلوقتي قصد الصفه ولا قصد الذات؟ قصد الصفه ولا قصد الذات؟ لما اقول ان الغضنفر هو الليث قصد الصفه ولا قصد الذات؟ ما مش قصدي بقى الصفه خالص، لا خليها في السيف، المهند هو الصارم، الصارم البطار، الصارم شده الايه الضرب، والمهند نسبه الى السيف اللي جاي من الهند ده اللي كان شأنه كذا وكذا، فده وده، فلما فسر حاجه ما تقول السيف، لا بيفسرها بمعنى تاني، والاثنين هم كلهم حاجه واحده، يبقى بيقصد الذات مش قصد الصفات، وأن المسمى واحد لأن هذه الصفة هي هذه، ومعلوم أن هذا ليس اختلاف تضاد كما يظنه بعض الناس، مثال ذلك أهو يا عم بقى تفسيرهم للصراط المستقيم، فقال بعضهم هو القرآن أي اتباع القرآن لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي الذي رواه الترمذي ورواه أبو نعيم من طرق متعددة هو حبل الله المتين. قلت لك الحديث ايه أخباره، الحديث أصله كما ذكر هنا شيخ الإسلام أنه رواه الترمذي، وكذلك رواه ابن أبي شيبة والدارمي، ورواه الترمذي وضعفه أصلا، وابن جرير وابن أبي حاتم وابن الأنباري، وأوله قول النبي صلى الله عليه وسلم ستكون فتن قلت ما المخرج منها؟ قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل وهو حبل الله المتين إلى آخر الكلام ده. فبيقول شيخ الإسلام وبيستدل بذلك يقول رواه من طرق متعددة أنه حبل الله المتين والذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم. وقال بعضهم هو الإسلام لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث النواس ابن سمعان الذي رواه الترمذي وغيره ضرب الله مثلا صراطا مستقيما. هذا حديث صحيح، هذا الحديث رواه الإمام أحمد والترمذي وحسنه والنسائي وابن جرير والحاكم وصححه وهو حديث صحيح. ضرب الله مثالا صراطا مستقيما، ركز هرسمها لك علشان قطر تبقى فاهمها. ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، ارسم طريق، وعلى جنبتي الصراط صوران، يبقى الطريق اللي انت ماشي فيه متصور صور من هنا وصور من هنا ماشي، وفي الصورين أبواب. غريب قوي، عمرك مشيت في طريق لقيت عليه صور وكل صور محطوط فيه بواب، باب ده بيدخل على حاجة فيشد الانتباه. وعلى الأبواب سطور، والباب على ستارة، يعني حتى مش باب حديد ولا حاجة عشان تقول مثلا ده باب قصر ولا باب حاجة وانا مش واخد بالي، لا باب على ستارة، فستارة تخليك عايز تعرف اللي وراها، عايز تكشف تشوف ايه ده، عمرك شفت كده؟ وعلى الأبواب سطور مرخاة، وداع يدعو من فوق الصراط، وداع يدعو على رأس الصراط. وفي واحد أول الطريق، واحد على الطريق، والاثنين بيدعوك. قال فالصراط المستقيم هو الإسلام، بس كده. يبقى بقى ايه؟ يبقى اللي فسروا بالقرآن لقوا دليل، وإن كان الدليل في كلام الثاني اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا إلى الإسلام، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم الصراط المستقيم هو الإسلام. والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، كويس، محارم ربنا عليها ستارة كده. والداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلبك. والحديث تتمته انه الداعي الا على الصراط، كلما هممت ان تفتح السطر قالوا لك ويحك لا تفتح، انك ان تفتح تلج. الداعي على رأس الصراط كتاب الله، تمام، اللي هو من الاول خالص اللي دخلك، الداعي على الى الصراط ده كتاب ربنا، اللي على الصراط بقى واعظ الله في قلبك. وده بيعمل معك ايه؟ بيقول لك بلاش تفتح الموقع ده، هي كده، بلاش تدخل على الصفحة دي، عشان لو دخلت مش هتخرج، بس لا تفتح، اصل كل كاتب شاهد قبل ان تحذف، فافتح وابص كده، بس بصة كده ليه، بس اهو ده فتح، ده اللي هي محارم بقى، فلما يفتح ما يعرفش يخرج، انك ان تفتحه لتلج، تدخل وما تعرفش تخرج، هي تدخل فيها. فهذان القولان متفقان. نرجع للأصل اللي احنا بنتكلم عليه، أن الصراط هو ايه؟ إما القرآن وإما أنه الإسلام. فهذان القولان متفقان. بص بقى اختلاف تنوع ازاي؟ لأن دين الإسلام هو اتباع القرآن ولا لا؟ ولكن كل منهما نبه على وصف غير الوصف الآخر، فده راح قال لك الإسلام، وده راح قال لك اتباع القرآن، والاثنين بيؤدوا إلى معنى واحد، أن تأخذ هذا الطريق، طريق الله عز وجل، اللي هو اتباع القرآن، اللي هو الأخذ بأحكام الإسلام، الاثنين واحد. كما أن لفظ صراط يشعر بوصف ثالث، الشيخ هيزود، وكذلك قول من قال أنه السنة والجماعة. حلو بقى، أهل السنة والجماعة، السنة والجماعة، إن الصراط المستقيم ها هو اتباع منهج أهل السنة والجماعة. وقول من قال هو طريق العبودية، وقول من قال هو طاعة الله ورسوله. كل ده فيهم معنى غلط، كلهم ينفعوا وكلهم يتفسر بيهم، زي ما قال في القبليها انه ممكن تفسر القدوس بالسلام، وممكن تفسر، فممكن اقول الصراط المستقيم هو الاسلام، وممكن اقول هو طريق العبودية، وممكن اقول الاسلام طريق العبودية، كلهم واحد. لما اعملهم كده في معادلة واكتب الصراط يساوي طريق الاسلام يساوي طريق العبودية يساوي اتباع اهل السنة والجماعة يساوي اتباع القرآن، كلهم يساوي ولا ما يساويش؟ فاي واحدة تقدر تعبر بها عن التانية مفيش مشاكل. ده اسمه اختلاف ايه؟ التنوع. وامثال ذلك، فهؤلاء كلهم اشاروا الى ذات واحدة اللي هي الصراط، لكن وصفوها كل بصفة من صفاتها. ده الصنف الاولاني اللي هو اختلاف الايه؟ التنوع. الصنف الثاني فيما يخص ايضا هذا النوع من الاختلاف، ان يذكر كل منهم من الاسم العام بعض انواعه. المرة دي بقى هيجيب حتة منهم، اللي فاتت كلهم معاني واحدة، طريق العبودية طريق الاسلام اتباع القرآن كلهم حاجة واحدة، انما المرة دي هياخد حتة. هيقول لك ايه مثلا لو نفس المعنى؟ هيقول لك الصراط المستقيم اقامة حدود الله. تنفع؟ هي اقامة الحدود دي مش من الاسلام ولا مش من الاسلام؟ يقول لك الصراط المستقيم الصلاة على وقتها. هو ده مش هي بس الصلاة المستقيم الصلاة على وقتها؟ لا، بس تفسر بها ولا لا؟ مش جزء حتى منها؟ لو قال لك الصراط المستقيم برك بوالديك ينفع ولا ينفعش؟ ما هي حتى منها. فهو يجي يقول لك كده، فتيجي تقول خلاص العالم فلان الفلاني قال الصراط المستقيم بر الوالدين ما فيش غيرها، بس كده يبقى اهدنا الصراط المستقيم كل واحد يبر بابوه وامه وخلصنا على كده. تقول له انت مش فاهم حاجه، ده هو فسرها بايه؟ حته منها ويبقى جزء منها. فهمتوا كده المثال؟ يقول ان يفسره ببعض انواعه على سبيل التمثيل وتنبيه المستمع على النوع لا على سبيل الحد. يبقى ايه؟ مش بس بر الوالدين، بيديك واحده منهم، ممكن التاني يقول لك صله الارحام، التالت يقول لك كل ده صراط مستقيم، لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه. مثل سائل اعجمي سأل عن مسمى لفظ الخبز فأري رغيفا. ها؟ طب انا دلوقتي بيقول what's the meaning of، مش فاهم، انا عايز دلوقتي عايز ما معنى ده، فقلنا له عايز تفهم يعني ايه رغيف، يعني ايه خبز، رحت انت جاي كده جايب له عيش رحت قلت له ده، قال لك هو ده، ده بس هو ده بس يعني الفينو، لا يعني يعني هو ده بس، ويبقى كده كل ما يعدي على كلمه خبز اللي الراجل ورهولي، طب واللي زيه؟ لا. طب واللي ماضه واللي معمول اكبر منه؟ لا. وكلها خبز ولا مش خبز؟ فهمتوها كده؟ فأري رغيفا وقيل له هذا، فالإشارة إلى نوع هذا لا إلى هذا الرغيف وحده. يبقى الفينو شغال ولا مش شغال؟ ماشي. مثال ذلك ما نقل في قوله، اسمع بقى الشيخ بيفهمك عشان تاخد الأمثلة، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فمعلوم أن الظالم لنفسه مين بقى؟ يتناول المضيع للواجبات والمنتهك للمحرمات. الظالم لنفسه اللي عمل ايه؟ ساب الفرض مثلا الواجب او انه وقع في المحرم، ده ظالم. والمقتصد يتناول فاعل الواجبات وتارك وتارك المحرمات، بس مكروهات مستحبات مش بتاعتي، بصلي الخمس فروض بس، طب ما تصلي سنة؟ لا لا، هو غير كده مقتصد. الاولاني سايب السنة وسايب الفرض، يبقى ده ظالم. والسابق يدخل فيه من سبق فتقرب بالحسنات يعني بالمستحبات مع الواجبات. يبقى كده كأن الشيخ بيفسرها لنا بتفسير العام. الظالم لنفسه مين؟ تارك الواجبات وفاعل المحرمات. المقتصد مين؟ فاعل الواجبات وتارك المحرمات فقط. السابق بالخيرات فاعل الواجبات والمستحبات وتارك المحرمات والمكروهات. حلو كده، ده كده التفسير العام بقى جدا ليها. تعال بقى شوف التفسيرات الواردة عن السلف. قولهم تاني. التاني، التالت، التالت اللي هو السابق بالخيرات، فاعل الواجبات والمستحبات، بيصلي الفرض والسنة. ماشي، مثلا اهو انا حتى كلمتي دي، كلمتي دي اهو من اللي بيقولها الشيخ. انا لسه بقول لك ايه، السابق بالخيرات فاعل الفرض والسنة، فانت جيل في بالك قلت لك بيصلي الفرض والسنة. انا قلت دلوقتي كده بيصلي الفرض والسنة بس، هي كل الفروض الصلاة؟ ها يعني اللي بيفعل الزكاة والصدقة مش داخلة؟ يبقى هو نفس الفكرة ايه الادق بقى نقول ايه، فاعل، فاعل اللي بيعمل بقى الواجبات والمستحبات وتارك المكروهات والمحرمات. كده ده التفسير العام. حلو، بص بقى الوارد عن السلف فيها ايه. يقول فالمقتصدون هم اصحاب اليمين والسابقون اولئك المقربون كما جاءت. بص ده برضو ايوه، طول ما احنا ماشيين بناخد امثله والله. اهو اللي جه في سوره الواقعه، اللي جه في سوره الواقعه بينته هذه الايه. ايه رايك بقى؟ ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. ايه سوره الواقعه ايه؟ فاصحاب اليمين ما اصحاب، واصحاب الشمال والسابقون السابقون، فاصحاب الميمنة ما اصحاب الميمنة، واصحاب المشأمة ما اصحاب المشأمة، والسابقون السابقون. قال لك اصحاب الميمنة هم المقتصدين، واصحاب المشأمة هم الظالمين، والسابقون السابقون اللي قال عليهم ومنهم سابق بالخيرات. ففصل لك آية بآية اهو. طول ما انت ماشي كده تشتغل. ثم إن كل منهم يذكر هذا في نوع من أنواع الطاعات كقول السابق. أهو بقى السابق الذي يصلي في أول الوقت، بس مثال بس، والمقتصد الذي يصلي في أثنائه، والظالم لنفسه الذي يؤخر العصر إلى الإصفرار. بس ولا دي صورة من الصور؟ أبينها لك. وصح السابق اللي صلى في اول الوقت، اللي اخرها شويه كمان ساعه، ساعه ونص، صلى العصر الساعه 5:30، ها المقتصد صلى العصر قبل المغرب بعشر دقائق، ظالم لنفسي. وصل مثاله. او يقول السابق والمقتصد والظالم، قد ذكرهم في اخر سوره البقره. فين ده؟ فانه ذكر المحسن بالصدقه، يبقى مين السابق؟ المتصدق. ومن الظالم الذي يأكل الربا، والعادل بالبيع والناس في الأموال، إما محسن وإما عادل وإما ظالم. العادل بالبيع اللي هو حل الله البيع، بيبيع ويشتري وخلاص ما بيعملش الغلط يعني. المقتصد إن اللي بيتصدق أعلى، واللي بيأكل بالربا ظالم لنفسه. فالسابق المحسن بأداء المستحبات مع الواجبات، والظالم آكل الربا أو مانع الزكاة، والمقتصد الذي يؤدي الزكاة المفروضة ولا يأكل الربا، وأمثال هذه الأقاويل. فكل قول فيه ذكر نوع داخل في الآية، وإنما ذكر لتعريف المستمع بتناول الآية له وتنبيهه به على نظيره. فإن التعريف بالمثال ده اسمه إيه بقى؟ التعريف بالمثال، أعرف الشيء بمثال لي، وهذا لا يعني التعريف الجامع المانع له. صح؟ اديك مثال، مش معناها ان هو ده بس، فاهم؟ زي ما الراجل قال له ضرب زيد عمرا، فهو زيد بس اللي بيضرب عمرا طول العمر؟ فيش غيرهم يعني؟ هو يعني ده بيقول له فعل ومفعول، فقال له زيد وعمرا ليه؟ مش معنى زيد وعمرا قصة كده عشان بس من اللطائف يعني. واحد صالح، فقال واحد من بتوع النحو قال له انت راجل جدع جدا ما شاء الله عليك، بس انت ما بتعرفش حاجة في النحو. قال له خلاص علمني، خلاص اتعلم نحو. قال له يلا بسم الله الرحمن الرحيم، ضرب زيد عمرا، قال ولما ضربه؟ قال له لا ده مثال، ضرب زيد عمرا. فنصلي احسن بر الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فكل قول فيه ذكر نوع داخل في الآية، وإنما ذكر لتعريف المستمع بتناول الآية له وتنبيه به على نظيره، فإن التعريف بالمثال، وقفنا عند هنا، قلنا ده نوع من أنواع ليه؟ التعريف بمثال. شوفوا في أنواع التعريفات، أنواع التعريفات، إما أن أعرف الشيء بحده الجامع المانع، وده اللي احنا سميناه دلالة المطابقة. أقول تاني، بتعرف لي، أنا عايز أعرف تعريف الأسد يطلع مين، تقول لي حيوان شكله كذا توصفه لي وصف تام ويكون جامع مانع بحيث أنه ما ينطبقش إلا على هذا الحيوان اللي شأنه كذا. كويس، لو اديتني صفة من صفاته، قلت لي حيوان يزأر مثلا، بتعرفه بصفة من صفاته، صفة من صفاته. كويس، لما نيجي نقول ما الفرد، عرفت الفرد تعريف مطابق، اقول لك ما امر به الشارع على جهة الحتم والالزام. يعني فرض اللي ربنا امر به على جهة الحتم والالزام لزوما، عشان ايه؟ ما انا ممكن امرك بحاجة بس انا عايزها استحبابا او اباحة، لما قال ربنا سبحانه وتعالى فاذا قضيتم الصلاة، فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض. الانتشار في الارض، يعني احنا لازم اول ما نصلي الجمعة كله يجري، كله ينتشر؟ لا، انما معناها ايه؟ فانتشروا يعني ابيح لكم الانتشار في الارض، اللي عايز يقعد في المسجد يقعد، واللي عايز ينزل يشتغل يشتغل، واللي عايز يعمل يعمل، انتشروا في الارض، يبقى اسمه حكم اباحة. طيب، يبقى اذا لو انا عايز اقول حكم الحد، عشان كلمة التعريف بالمثال، عايز اعرف الفرض، فأقول ده التعريف المطابق الجامع المانع، ما أمر به الشارع على جهة الإلزام الحتم واللزوم. طيب لو قلت الفرض ما يثاب فاعله امتثالا ويعاقب تاركه، ده اسمه تعريف بالثمرة، تعريف بالنتيجة، تعريف بحكمه. يبقى انا بعرفه بايه؟ حكمه ايه؟ الفرض إيه؟ بيتعاقب باللي يتركه ويثاب اللي يفعله، كده اسمه تعريف بالايه؟ بالثمرة. طب لو قلت الفرض كالصلوات الخمس، ده اسمه تعريف بالايه؟ بالمثال. عرفتوا تلات انواع؟ يبقى فيها تعريف مطابق، وفي تعريف بالمثال، وفي تعريف بالايه؟ بالثمرة. اقول تاني، في تعريف مطابق، وفي تعريف بالمثال، وفي تعريف بالثمرة. ماشي، فإن التعريف بالمثال قد يسهل أكثر من التعريف بالحد المطابق، فهمتوها بقى؟ والعقل السليم يتفطن للنوع كما يتفطن إذا أشير له إلى رغيف فقيل له هذا هو الخبز. أنتوا بتفهموا كده، كلنا بنفهم كده، يعني أنا أقعد أقول لكم قاعدة وارح قايل كلمتين تقال حبتين ثلاثة، ما اقول مثلا كلمة تحقيق المناط، فانت فتح بقك، مين المناط ده؟ بيعمل ايه ده؟ اقول لك وتحقيق المناط هذا، المناط العلة، جات لك علة، ولا فاهم مناط ولا فاهم علة، ايه اللي انت بتتكلم فيه ده؟ اقول لك يعني تحقيق المناط ده يعني زي ايه؟ ايوه بقى اديني المثال بقى عشان افهم، ان اتحقق من علتي علة الخمر انه الاسكار، علة تحريم الخمر الاسكار، او ده اسمه تحقيق المناط. انه يعني ايه بقى تاني؟ يعني انا مسكت مثلا الشراب ده لو اعتبرنا ان هو كذا، فعرفت من اوصاف وعملت له تحليل كيميائي وعرفت ان لما يتشرب منه قد كده يبقى كذا وانه كذا وكذا، ده اسمه تحقيق للعلة، العلة. يبقى اذا الهيروين مسكر يبقى حرام، حققت الامر ده، ماشي كده؟ لكن انت مش فاهم يعني ايه تحقيق المناط في الاول، لكن لما اتقالت لك بمثال، بمثال كده اتفهمت، ده اسمه تعريف بالايه كده؟ بالمثال. وقد يجيء كثيرا من هذا الباب قولهم هذه الآية نزلت في كذا. ايه رأيك؟ زي ايه لما نيجي نقول مثلا قول الله تبارك وتعالى وسيجنبها الأتقى نزلت في أبي بكر، ده معناها إنها في أبو بكر بس؟ ده معناها إنها في أبو بكر بس؟ لما أجي أقول مثلا قول الله تبارك وتعالى قول قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها نزلت في خولة بنت حكيم أو بنت ثعلبة، فتيجي تقول خولة هي نزلت في خولة بس؟ ولا ده مثال؟ مثال. يبقى سيجنبها الأتقى، يبقى كل من من كان كأبي بكر نزلت في أبي بكر وكل من كان مثله، وأي آية بقى نزلت في حد معين مخصوص ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا نزلت في أبي بكر في قصة مصطفى، لكن تشمل كل أهل فضل وسعة إنهم يصنعوا ذلك وليعفوا وليصفحوا. وصل؟ يبقى ايه ده اسمه تعريف بالمثال. يبقى قولهم هذه الآية نزلت في كذا لا سيما إن كان المذكور شخصا كأسباب النزول المذكورة في التفسير، كقولهم إن آية الظهار نزلت في امرأة أوس ابن الصامت. أي آية الظهار؟ قول الله تبارك وتعالى الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا الله ولدناهم وإنهم ليقولون منكر من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. والآيات التالية تبين كفارة الظهار، تمام؟ فلو قالوا إنها نزلت في امرأة أوس بن الصامت وأن آية اللعان نزلت في عويمر العجلاني أو هلال بن أمية، آية اللعان اللي هي إيه؟ اللي هي في سورة إيه؟ سورة النور. وإن آية الكلالة أحكام الملعنة، عشان نصل مش واخدين بالهم يعني إيه كلمة أحكام الملعنة، لو أن رجلا اتهم زوجه بالزنا رآها تزني فجاء إلى الحاكم إلى القاضي وقال له رأيت زوجي كذا، حكمه أن يجلد أربع أن يجلد مئة جلدة يجلد ثمانين جلدة على اعتبار أنه قذف محصنة. كويس؟ أحكام القصر. فلما ربنا سبحانه وتعالى خفف على أهل الغيرة، راجل طب يعمل ايه؟ ما عندوش مش عارف يجيب ثلاث شهود تانيين على ذلك، فقال بقى ربنا سبحانه وتعالى في أحكام هؤلاء إنه فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله، أدي لعنة عشان كده تسمي كده أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويضرع عنها العذاب، أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فدي اسمها الملعنة. فبيقول الآية دي نزلت في مين؟ نزلت في قصة لهلال بن أمية أو عويمر العجلاني، وأن آية الكلالة آية المواريث نزلت في جابر بن عبد الله، وإن قوله وأن احكم بينهم بما أنزل الله نزلت في بني قريظة والنضير، وإن قولهم ومن يولهم يومئذ دبره نزلت في بدر، وإن قوله شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت نزلت في قضية تميم الداري وعدي بن بداء، وقول أبي أيوب إن قوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة اللي أنا حكيت لكم القصة نزلت فينا معشر الأنصار، معناها كده هم بس الحديث. ونظائر هذا كثير مما يذكرون أنه نزل في قوم من المشركين بمكة أو في قوم من أهل الكتاب اليهود والنصارى أو في قوم من المؤمنين، فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية مختص بأولئك الأعيان دون غيرهم، فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق. والذي لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق صار يقوله الآن بعض المتجرئة وبعض الناس الذين يريدون هدم هذه الشريعة. ما هو بص الحاجة اللي تقف معاهم يقول لك نزلت دي كانت أيام النبي، وعليك خير بقى صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، دي أيام ما كان فيه كذا وخلاص. ليه؟ يقولون العبرة بخصوص السبب، والقاعدة التي اتفق عليها الأهل الأصول سلفا وخلفا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ليه بقى بقول إن هؤلاء المتجرئة أعداء هذه الشريعة يصنعون ذلك. أصل الآية قدامه ظاهرة مش عارف يعمل فيها حاجة. الآية بتقول فاقطعوا أيديهما، فهو مش قادر يعمل فيها حاجة. دي السارق والسارقة فاقطعوا، وده ما بيتعملش. لا انت مش فاهم الموضوع، مش كده. دي كانت ايام في ظروف معينة واحوال معينة فساعتها كان لازم نقطع ايده، زي ما هما بيقولوا دلوقتي في حد الردة عاملة مشكلة كبيرة القصص دي، فنعمل ايه؟ مفيش. ليه يا عم؟ طب والنبي صلى الله عليه وسلم قال كده، قال في ثلاث: السيب الزاني، والنفس بالنفس، والثيب الزاني، والتالتة اللي هي دي، هي دي بقى محل الشاهد، المفارق للجماعة. يبقى اللي هو مين ده؟ اللي هو المبدل لدينه، يعني واضحة ما فيهاش كلام. والنبي صلى الله عليه وسلم طبق ذلك. تعمل في حاجة زي دي؟ فعاملة مشاكل وفي ناس بتتكلم فيها كتير، فناس بقى تقعد تنخور وتقعد تقول لك لا لا لا شيلوا الحتة دي، دي كانت في ظروف معينة وأحوال معينة. اللي ما يعجبكش اللي ما يعجبكش شيله، وعشان ما نعملش مشاكل. ومن أيام النبي كده صلى الله عليه وسلم قالوا له كده، فقال الله في سورة يونس: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. مش شغلتي والله، مش أنا اللي هشيل وحط، مش بتاعتي وصل. فهو ده، فيخرج من القصة يقول لك إيه الآية دي اللي مش عجبك نزلت في فلان الفلاني وخلصنا منها. عشان كده قالوا بعضهم: وكبرت كلمة تخرج من أفواههم، قالوا القرآن نص تاريخي. فهموا قصده إيه؟ تراث، تراث، حاجة جميلة كده تقعد تقراها وتحكي بقى شفت بقى أيام بني النضير وبني قري، لطائف لذيذة كده تقعد تقراها، لكن مش بتاعتنا خالص. احنا ما لا نمت إلى الموضوع بصلة واصل. فهو بيستخدم إيه بقى القاعدة اللي بيستخدمها؟ العبرة بإيه؟ بخصوص السبب. فتقول له الكلام اللي الشيخ بيقوله دلوقتي شيخ الإسلام، إن هذا تفسير بالإيه؟ بالمثال. والقعد يقصل عليه، ده كله تفسير بالإيه؟ بالمثال. وهو بالشيخ بيقول: فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق. يقول الحافظ ابن السيوطي، أديكوا حاشية سريعة: اختلف أهل الأصول هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب. والأصح، يبقى كلام المحققين عندنا الأول، أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وقد نزلت آيات في أسباب واتفقوا على تعديتها إلى غير أسبابها. يعني يعني مثلا لو قلت أن آية جلد الزاني، جلد الزاني، أن الآية دي نزلت في حالة مثلا، نزلت في وأقام النبي صلى الله عليه وسلم الحد على فلان، خلاص خلصت بعد كده، ولا النبي صلى الله عليه وسلم طبقها في غيره، او الصحابة من بعده طبقوها في غيره؟ يعني حتى مش النبي، قول من بعد بقى عشان فهموها اللي بعديهم، الصحابة طبقوها بعد كده ولا لا؟ يبقى مش خاصة بهم، ولم يفهمها احد انها خاصة بهم، بل بالراحة بقى. وسيجنبها الاتقى. طب ما ربنا يخفف عنا الفهم ويقول وسيجنبها ابو بكر ونخلص، يقول الاتقى ليه؟ يبقى كل من كان على شبيه أبي بكر. اتفهمت بقى. والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب، هل يختص، أدي العب، أدي الكلام اللي بنقوله، يختص بسببه أم لا؟ فلم يقل، اسمع اسمع، عشان لما تتكلم وتقول أجمع وتقول نقل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته في مقدمة أصول التفسير، تبقى عارف بتقول إيه. لم يقل أحد من علماء المسلمين إن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين، لم يقل أحد علماء المسلمين. يعني ما فيش دعوة بقى من إيه يعني سفهاء هؤلاء، وإنما غاية ما يقال إنها تختص بنوع ذلك الشخص، فيعم ما يشبهه، ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ. والآية التي لها سبب معين إن كانت أمرا ونهيا فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره ممن كان بمنزلته، وإن كانت خبرا بمدح أو ذم فهي متناولة لذلك الشخص ولمن كان بمنزلته أيضا. فهمتها كده؟ يبقى الأمر ده نزل في فلان واللي زيه، والمدح ده في الفلان واللي زيه، وجبنا لها مثال وسيجنبها الأتقى. ومعرفة سبب النزول إيه الفايدة بقى؟ عشان تحط عليها فائدة، فوائد معرفة أسباب النزول تعين على فهم الآية. قلت لك دلوقتي عشان نحط لها مثال بتاع إن الصفا والمروة نزلت في مين؟ إيه سبب نزولها؟ سبب نزولها إن الصحابة تحرجوا من السعي بين الصفا والمروة لأن كان فيها أصنام منات الثالثة والمش عارف إيه، وكان حاطين أصنام فتحرجوا من السعي ها هنا. قال لك لا، المكان ده ممكن بيقدسوه بشكل معين واحنا كده هيبقى منوافق الجاهلية، فقال الله إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، أعلكش حرك في ذلك. فسبب النزول يفهمك الآية. لو ما تعرفش سبب النزول والله ولا الهوى. ونفس الكلام اللي قلناه في ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة إلى غير ذلك. إيه أهم كتب أسباب النزول؟ هما كتابين، كتاب أسباب النزول للواحدي وكتاب أسباب النزول للسيوطي. وفي الدراسات الحديثة ألف الشيخ سليم الهلالي كتابا حقق فيه هذه الكتب سماه الاستيعاب في صحيح الأسباب. الاستيعاب يعني جمع الحاجات كلها وصححها وضعفها وحكم على الأحاديث، الاستيعاب للشيخ سليم الهلالي. ومعرفة سبب النزول تعين على فهم الآية، فإن العالم بالسبب يورث العلم بالمسبب. ولهذا كان أصح قول الفقهاء أنه إذا لم يعرف ما نواه الحالف. شيخ الإسلام، احنا مش كنا قاعدين بنتكلم في التفسير دلوقتي، رحنا جبنا قواعد في الأسماء والصفات، ورجعنا ناخد دلوقتي قاعدة في الأصول، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هتخش دلوقتي في الفقه. بص بقى، يقول ولهذا كان أصح قول الفقهاء أنه إذا لم يعرف ما نواه الحالف رجع إلى سبب يمينه وما هيجها وأثارها. خدوا بالكم، واحد حلف على مراته بالطلاق، على مراته يقول لها في وشها كده لو عملت كذا تبقي كذا، ماشي، وموضوع كده بيقول لها والله لو عملت ما تبقي على ذمتي ولا كذا وكذا، الدنيا واضحة ان هو مش عايزها تنزل فعلا. فبعد كده يقول لا ما كنتش قصدي، لا، ان الاسباب اللي اتقالت فيها ممكن يكون قصدك، فاتق الله وما تلعبش بدينك، لان الظروف كده شكلها بتقول ان انت كنت قاصد طلاق، يمكن ما كنتش قاصد، وساعتها الامر اليك، لانك بعد كده هيبقى سفاح مش نكاح، ماشي. واحد تاني راح قايل بقى في الشغل لمراته موجودة ولا ليها دعوة بالموضوع، ولا تقال علي الطلاق لو حصل كذا كذا لكون كذا كذا كذا. فقلنا له انت قصدك مراتك تتطلق لو فلان ده عمل اللي انت بتقول عليه ده؟ قال ايه اللي دخل مراتي في الموضوع؟ قلنا له ما انت قايل طلاق دلوقتي. قال انا بحلف. يبقى ايه؟ رجعنا للسبب. فالملابسات اللي في الموضوع مراته مش في الموضوع فعلا، ايه اللي دخل دلوقتي الست في الموضوع؟ القصة ان هو عايز يعمل حاجة جامدة يقول له يعني بحلف حلفان تقيل قوي يعني عايز يعمل كده. فالملابسات تفهمنا نيته كانت فين. فنرجع الى الاسباب التي هيجته واثارت حلفه. وقولهم نزلت هذه الآية في كذا يراد به طار أنه سبب النزول، ويراد به أن هذا داخل في الآية وإن لم يكن السبب، كما تقول عني بهذه الآية كذا. استناني، لما يقول نزلت سيجنبها الأتقى نزلت في أبي بكر، ما فيش ظروف معينة نزلت بها الآية، بس بيقول لك نزلت في أبي بكر. طب يعني كان مثلا سيدنا أبو بكر بيعمل كذا فالآية نزلت، أحداث معينة حصلت فنزلت الآية؟ لا، إنما هو بيقول نزلت في أبي بكر وفي من مثله اللي هو فعلا كان كذا منفق في سبيل الله ويفعل ويفعل. إنما لما يقول ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة نزلت في أبي بكر ومصطح، لا ليها دي بقى إيه أسباب، دي أحداث حصلت. فمش كل كلمة قالوا فيها نزلت في كذا معناها أن حصلت ظروف فنزلت. فمرة يفسرها يقول لك يعني مثلا عايز تعرف مين المحسنين، زي مثلا فلان ده، هي ما نزلتش في فلان، بيقرب لك المسألة فيقول لك زي فلان مثلا، لكن ما كانش في أحداث تقول إن فلان. إنما لما تبقى في أحداث ويقول فلان يبقى ده إيه قولهم نزلت في كذا، يعني في أحداث ظروف كذا. لما يقول نزلت في كذا نفس الكلمة نزلت في كذا قصده تشبيه، يبقى الكلمة الواحدة قد يراد بها أكثر من معنى. وقد تنازع العلماء في قول الصاحب نزلت هذه الآية في كذا، الصاحب يعني الصحابي، يعني هل يجري، اسمع بقى الكلام العلمي ده عشان هيتحط تحت مسألة تفسير بالمقصور وقول السلف، لو قال نزلت في كذا هل يجري مجرى المسند كما يذكر السبب الذي أنزلت لأجله، أو يجري مجرى التفسير منه الذي ليس بمسند؟ أفهم اللي أنا قلت لك عليها، هو الكلام ده يأخذ حكم الرفع ولا لا يأخذ حكم الرفع، يسنده يرفعه، ولا الكلام ده ما ياخدش الحكم ده، يعني ده يبقى كلام صحابي وكلام الصحابة على العين والرأس بلا شك، لكن في النهاية هل هو حجة ملزمة؟ إذا تنازعوا فليس بحجة، صحابي قال حاجة وصحابي قال حاجة مش حجة. إن كان كلامه في الآية ليس له مخالف فمن العلماء من قال أنه يصير حجة، وهذا مذهب الحنابلة مثلا، يقول لك ما فيش مخالف للكلام ده يبقى حجة كلامه يبقى كذلك. ومن العلماء من فصل في المسألة قال لك مش شرط يبقى حجة، حجة في أوقات وليس حجة في أوقات وليها تفاصيل، ومنهم من قال ليس بحجة. الشاهد بيقول بقى هل كلام الصحابي ده انت عايز توصل ليه؟ أصله لو مسند هيبقى حجة ودليل، ده كلام النبي بقى يبقى خلاص، ولا ده تفسير من تفسيراته ده كلامه، وقول الصحابي ليس بحجة شرعية مطلقا كده، والبخاري يدخله في المسند. لاحظ البخاري الكتاب مفهوش الأصل إنه مفهوش أثار، إنه مش كتاب بيقول أقوال الصحابة، فكونوا يحط حاجات من دي في كتابه يبقى كده البخاري يقصد إنها إيه، إنها أحاديث إنها لها حكم الرفع. وغيره لا يدخلها في المسند. وأكثر المسانيد أو المساند على هذا الاصطلاح كمسند أحمد وغيره، بخلاف ما إذا ذكر سببا نزلت عقبه فإنهم كلهم يدخلون مثل هذا في المسند. استناني وركز، احنا قلنا حالتين، نزلت في كذا في حادثة دي بيحطها في المسند على طول، نزلت في كذا وبيفسر بيقول زي فلان وزي فلان، دي اللي اختلفوا فيها، البخاري بيدخلها في المسند غيره من العلماء ما بيدخلهاش، يعني بيدخلها في الأحاديث وده ما بيدخلهاش في الأحاديث. قال لك لكن لو نزلت في أحداث معينة بيحكي الأمر ده، لأنه بيتكلم على حدث أيام النبي صلى الله عليه وسلم ونزلت فيه الآية الفلانية، فيبقى تفسيرا لها وفي نفس الوقت يعتبر بها. وإذا عرف هذا فقول أحدهم نزلت في كذا لا ينافي قولهم نزلت في كذا. ليه؟ الأولانية بمعنى والتانية بمعنى، فهمتوها ولا لسه؟ أقولها تاني، نزلت في كذا الأولانية معناها في حادثة معينة، نزلت في كذا التانية تفسير بنوع من الأنواع، مش قصده إن حصلت حاجة محددة فعشان كده بقت الآية دي بتتناول فلان. عارف كده لما انت قلت لك لما تشوف انسان صادق فتقول والله الايه دي كانها منطبقه تماما عن فلان فكانها نزلت فيه، لما اجي اقول لك وهذه الايات كانها نزلت فينا الان بالضبط. لما واحد مثلا مبتلى بالحتة دي. ومن الناس من يعبد الله على حرف, تقول والله سبحان الله الآية دي كأنها في فلان بالضبط, أو تعملها على نفسك بقى تقول والله الآية دي فيا أنا, هي الآية فيك أنت بس مثال زيك واللي زيك يعني. يقول إذا كان اللفظ يتناولهما كما ذكرنا في التفسير بالمثال, وإذا ذكر أحدهم لها سببا نزلت لأجله وذكر الآخر سببا قاعدة تانية. إيه رأيك؟ آية واحدة ويقول لك نزلت في كذا والتاني يقول نزلت في كذا. العلماء يقولوا قد تتعدد الأسباب. يعني ببساطة جدا حصل دلوقتي مشكلة, مثلا مشكلة ظهار في بيت محمدين, وفي نفس الوقت كان فيه في بيت تاني في حتة تانية بتاع حسنين مشكلة ظهار برضو, ففلان راح جاي قال ايه نزلت في محمدين, والتاني راح قال ايه نزلت في حسنين, الاتنين صح ولا لا؟ يعني الآية نزلت فيقول لك والله في الأحداث دي أحداثنا اللي احنا عايشين فيها, فواحد يقول لك والله الأحداث دي مثلا حصل فيها أي حاجة أي حدث كبير من الأحداث فيقول لك والله الآية دي نزلت في توقيت كذا, التاني في نفس الوقت ده حصل حادثة تانية يقول لك لا ونزل وحصل كذا, فبتاع بورسعيد قال حاجة وبتاع القاهرة قال حاجة والتالت قال حاجة وهي الآية نزلت في ده كله وصله. فيبقى قد تتعدد الأسباب لنزول الآية الواحدة فلا تقل بالتعارض هي نزلت في ده ولا في ده, في الاثنين. يعني ايه؟ اقول لك بقى الرواية اللي لسه قايلها الشيخ دلوقتي في قصة اللعان, قال لك اسمين عويمر, وفعلا في البخاري كده عويمر العجلاني وهلال ابن أمية, ده في السنة وده في السنة. طب هو عويمر ولا هلال؟ الحدثتين حصلوا والآية نزلت فيهما ومفيش مشكلة عادي, بس ده كذا ده بحادثة وده بحادثة, ايه المشكلة؟ ايه المشكلة؟ اتنين دلوقتي مثلا اتنين في بورسعيد دلوقتي رفع قالوا يمين معلق, والاتنين جم في وقتين مختلفين, جالي واحد في اول الاسبوع وقال لي انا قلت على مراتي علي الطلاق كذا, وجالي واحد في اخر الاسبوع وقال لي كذا, فسكتنا وقلنا ندرس نشوف الموضوع ده ايه, فنزلت آية في الاثنين ولا لا؟ في الاثنين. ايه المشكلة؟ فقد تتعدد الاسباب لنص واحد. فيقول الشيخ واذا ذكر احدهم لها سببا نزلت لاجله وذكر الاخر سببا فقد يمكن صدقهما بان تكون نزلت عقب تلك الاسباب, اي زي ما قلتها دلوقتي الاولاني قال لي يوم السبت والتاني قال لي يوم الاربع والآية نزلت الجمعة, ماشي يبقى نزل في الحالتين, او تكون نزلت مرتين مرة لهذا السبب ومرة لهذا السبب, ممكن كده؟ ممكن تعدد الاسباب وممكن تعدد الآية نفسها, هذا يمكن وهذا يمكن. اذا ممكن الآية الواحدة نزلت على النبي مرتين ايه المانع؟ وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير طارة لتنوع الأسماء والصفات وطارة لذكر بعض أنواع المسمى وأقسامه كالتمثيلات هما الغالب, الشيخ بقى بيقفل لنا الموضوع, هما الغالب في تفسير سلف الأمة الذي يظن أنه مختلف. يبقى مفيش خلاف, يبقى ده اسمه كله إيه؟ تفسير, ونسميه اختلاف إيه؟ تنوع. يبقى هذا كله مما يندرج تحت ذلك. تعال بقى, ومن التنازع الموجود عندهم عنهم, عندكم عنهم برضو؟ لا هي عندهم. ومن التنازع الموجود ما تجيش عنهم, الموجود عنهم ما تجيش, لا ومن انا رجعها تاني اشوف في كتاب اخر. لا بص بقى النص مش كده خالص, صححوه. هو لا صح نعم عنهم هو يبقى المعنى فهمت. ومن التنازع الموجود عنهم ما يكون الموجود عنهم أي المروي عنهم، كلمة الموجود هنا بمعنى المروي ماشي. ومن التنازع الموجود عنهم أي المروي عنهم ما يكون اللفظ فيه محتملا للأمرين، إما لكونه مشتركا في اللغة كلفظ قصورة الذي يراد به الرامي ويراد به الأسد، الاثنين يبقى تيجي تفتح المعجم تلاقيه يقول لك قصورة تأتي بمعنى الرامي كقول الشاعر كذا، وقصورة تأتي بمعنى الأسد، فيقول فرت من قصورة، ينفع دي ودي ولا ما ينفعش؟ كأنهم حمر مستنفرة، فرت من قصورة، واحد صياد عايز يصطادهم فبتجري منهم تنفع، أسد جاي ياكلهم تنفع دي وتنفع دي؟ تنفع. فلما يجي واحد من السلف يقول القصورة الرامي والتاني يقول الأسد، الاثنين ينفع دي وينفع دي. ولفظ عسعس الذي يراد به إقبال الليل وإدباره، الاثنين لو قال فسرها بالإقبال أو بالإدبار الاثنين شغالين. ولفظ عسعس الذي يفيد هذا الذي يراد به إقبال الليل وإدباره، هنسمي الكلام ده بتاع الشيخ، هنقول هذه قاعدة اللفظ المشترك، واللفظ المشترك هو ما اتحد لفظه وتعدد معناه. نقول تاني، اللفظ المشترك هو ما اتحد لفظه وتعدد معناه. تعدد معناه يبقى معاني مختلفة مش نفس المعنى، يبقى إقبال وإدبار دي حاجة وحاجة ويبقى فيهم اختلاف ما بينهم. اللفظ المشترك هو ما اتحد لفظه وتعدد معناه. طيب كلمة العين ايه رأيك ليها كم معنى؟ يا تعالى بقى، قلت لك وكان هذا البيت من عيون الشعر، ده عيون، قلت لك ألا تشرب من عين كذا، العيون بتاعت منطقة المياه الجوفية اللي في الحتة الفلانية عين اهي ده عين، وقلت لك أنت بعيني معنى ثالث، قلت لك عيني تعباني، وقلت لك العين حرف من حروف الهجاء، ايه رأيك؟ وقلت لك وكان هذا الرجل يعمل عينا عند فلان جاسوس، الكلمة الواحدة هي عين بمعنى الحرف وعين بمعنى المياه والبئر وعين بمعنى جاسوس وعين بمعنى ها الباصرة اللي هي هذه، كل دي عين. فلو قال كلمة عين دلالة السياق تبين بقى، بس اللفظ مشترك ولا لا، يبقى هو ده اللفظ المشترك. طيب وإما لكونه متواطئا في الأصل لكن المراد به أحد النوعين أو أحد الشيئين كالضمائر في قوله، ركز، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. مين ده؟ مين اللي دنا وتدلى وكان قاب قوسين وأوحى إلى عبده ما أوحى؟ هل دنا يعود على الله أو يعود على جبريل؟ لأنه فأوحى إلى عبده، عبده يبقى عبد الله، يبقى أوحى إلى عبده يعود على الله مش كده؟ فأوحى إلى عبده، هذا هو الصحيح من أقوال المفسرين. وبعضهم يقول إن الضمائر واحدة لله، يعني بعضهم بيقول إيه، ثم دنا فتدلى ده جبريل، فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى الله إلى عبده ما أوحى، وبعضهم بيقول أن دنا تعود على الله وأنها صفة من صفات الله. دنا وكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. يبقى فيها معنيين اهو، إما تعود على الله أو تعود على جبريل. فقوله عبده، خلينا نقول عبد الله طبعا لأن مش هتنفع دي، فأوحى إلى عبده ما أوحى. واحد تاني هيقول لك إيه، لا تعود على جبريل. والمقصود ثم تدنى فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى جبريل إلى عبده، إلى عبد الله، لأنها إذا أطلقت كأنها بيسموها زي في التعريف بيقولوا في حاجة اسمها الذكورية. يعني ايه الذكورية؟ يعني دلوقتي حالا لو قلت لك أو واحد فيكم كده قبل ما يجي راح قال ايه الشيخ وصل، هو ما فيش واحد في الدنيا غير اسمه شيخ؟ لا طبعا. بس دلوقتي في الموقف ده وانتم مستنيين ده بسلامته ده، يبقى ده المعنى الكلمة دي صح. لو نزلنا تحت في كذا واحد فقلت مثلا الشيخ هيصلي اللي هو اللي صلى بينا، فبقى اسم تاني لان الموقف ده غير الموقف ده، على انك استخدمت نفس العبارة. فلما اقول عبده يبقى اذا اطلقت هكذا في القرآن يبقى عبد مين؟ يبقى عبده، زي ما قال سبحان الذي اسرى بعبده. فممكن واحد يقول لك الايات دي، الايه دي جايه في جبريل وعبده، اوحى جبريل الى عبده، الى عبد الله اللي هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما اوحى. كل ده يحتمل اللفظ كويس. ان الضمائر هنا واحدة، والدنو يكون على ما يليق بجلال الله لو اثبتنا ان الصفة تعود على الله. طيب هنا لو قلت فكان قاب قوسين او ادنى، او هنا بمعنى ايه؟ بمعنى بل، بمعنى بل، يعني فكان قاب قوسين بل ادنى، بل ادنى. يقول وكلفظ الفجر وليال عشر والشفع والوتر. تيجي بقى تقول الليالي العشر اللي هم ايه؟ هتسمع بقى في القصة دي. والفجر وليال عشر، الليالي العشر قيلة الليالي العشر الاواخر من رمضان، في كلام كده، والاصح انها الليالي العشر من ذي الحجة. وليال عشر والشفع والوتر، قال لك الشفع والوتر معناه على بابه، الشفع الشيء المزدوج والوتر الشيء المفرد، او الوتر يبقى كل ايه واحد وكذا، والواحد والشفع الاثنين، ده كده في العدد. وقال لك الشفع يوم النحر والوتر يوم عرفه، ايه رايك؟ والكلام ده وارد عن السلف فيه، فكل ده يشملها، دي تنفع ودي تنفع زي ما قلت من شوية. فالضمير هنا يعود على دي ودي ودي، وده كلام، والناس التانية هتقول ممكن الآية دي تفسر بكذا وكذا وكذا. يقول الشيخ إبا فمثل هذا قد يجوز أن يراد به كل المعاني، إيه رأيك؟ يعني لو واحد جي وقال الليالي العشر هي ليالي العشر الأواخر من رمضان لأن فيها ليلة القدر، أقول له على العين والرأس. ولو واحد قال لي وليال عشر كما ورد عن فلان هي الليالي العشر اي العشر من اول من ذي الحجة، اقول له على العين والراس، وده مراد وده مراد، ويبقى جمع ما بين الامرين في كلمة واحدة، وما المانع؟ وقد لا يجوز ذلك. فالاول اما لكون الاية نزلت مرتين، الاية نزلت في دي وفي دي، في هؤلاء وفي هؤلاء، فأريد بها هذا طارة وهذه طارة وهذا طارة. وإما لكون اللفظ المشترك يجوز أن يراد به المعنيين دودة، إذ قد جوز ذلك أكثر الفقهاء المالكية والشافعية والحنبلية وكثير من أهل الكتاب، من أهل الكلام. وإما لكون اللفظ متواطئا فيكون عاما إذا لم يكن لتخصيصه موجب. إيه الكلام التقيل ده؟ دخلنا في العلم التقيل بقى. ايه الموضوع؟ سهل. بيقول ايه دلوقتي حضرتك؟ انا بقول لك الليالي العشر زي في نفس المثل مثلا انها الليالي العشر من ذي الحجة، كويس؟ فتيجي عندك دليل يقول ان المخصوص بيها ليالي العشر من ذي الحجة لو عندك دليل من السنة، دليل من السياق، دليل من كذا، يبقى خلاص، يبقى خلصنا. ما عندكش دليل، ممكن دي وممكن دي، طالما المانع ما فيش مانع ان يحمل الامر على الاثنين. لكن مثلا في المشترك اللفظي زي بتاع الحد والطهر، لا دي لازم واحد، لا ينفعش احملها على الاثنين. احملها على الاثنين ازاي؟ دي غير دي، واصل؟ انما لما قال والليل اذا عسعس والصبح اذا تنفس، ممكن الاثنين، يعني اقسم بادبار الليل وباقبال الليل، ممكن، بس والصبح اذا تنفس تحس انه المقصود ايه، انه ايه، يعني بص، ممكن واحد يقول حاجه وواحد يقول حاجه، يقول لك اذا اقبل، فاقسم بالليل عند اقباله والصبح عند اقباله، يعني انا تنفس بدايه الصبح، وده نفس الفكره. واحد تاني يقول لك لا، اقسم بالليل عند ادباره اللي بعديه على طول الصبح اذا تنفس، ودي تنفع ودي تنفع ودي تنفع ودي تنفع، واصل؟ فما عنديش حاجه تقدر تخصص بيها. واحد يجتهد كده، واحد يجتهد كده، الامرين ماشي. ودي بلغه القران يا فندم، ان المعاني الكثيره يجمعها في كلمه واحده وكلها شغاله. صحيح. لا، قاعدة القرآن ايه؟ انه قد يأتي اللفظ الخاص بعد العام تأكيدا لشرفه، يعني يجمع وبعد كده ممكن يروح جايب حاجة بعديه. لانه بيسموها حتى في العطف انه يسميه، بس هنا مش العطف، هنا قسم، لكن في العطف مثلا يقول لك عطف الخاص على العام، يعني هي الآية قالت إلا الذين آمنوا، وبعدين راح جابت مثلا تابوا، طب ما هم اللي تابوا دول هم المؤمنين، بس خصص المعنى عشان يأكد عليه تاني. أوكي. وإما يبقى لكون اللفظ متواطئا فيكون عاما إذا لم يكن لتخصيصه موجب، فهذا النوع إذا صح فيه القولان كان من الصنف الثاني. إذن خلصت الكلام، علشان الكلام التقيل ده تبسطه وتكتبه مبسط كده. اللفظ، هديك كلام تكتبه، اللفظ يكون محتملا للأمرين، واحد أن يكون مشتركا زي ما قلنا في لفظ العين لها كل المعاني دي، اثنين أن يكون متواطئا في الأصل. مش فاهم يعني متواطئ؟ المتواطئ الذي طابق لفظه معناه، طابق لفظه معناه، يعني ده الأمر يسموه ايه ده؟ هو ده الأمر، لما تشاور عليه وتقول ده كذا ده اسمه لفظ مطابق، طابق لفظه معناه، ده دي كده اسمها كوباية، محدش بقى يقول انها ليها معنى تاني، هي كوباية. عندك حاجة تانية غير كوباية؟ يعني كلمة كوب دي بتستخدم بأي معنى تاني؟ ها؟ هو ده اسمه كوب، كوب، يبقى ده كده اللفظ على المعنى بس. انما لما جيت قلت كلمة عين، لا مش زيها، فانا مسكت كده قلت لك هذه عين وسكت، وانت سمعتها من بعيد وقاعد بعيد كده، وانا قلت هذه عين، فقلت هو كان قدامه حاجة وكاتب عين مثلا، ولا كان بيشاور على عينه، ولا كان قصده كان هو في هنا جنبينا بير مثلا، انا قلت هذا عين، وانا مش فاهم انا ايه عيني في الدنيا. انما لو قلت هذا كوب، عندك كوب تاني؟ كوب، هو كوب بس. او بقى لما تيجي شفت كده كلمة قمر، هو قمر بس، هو في قمر واحد ماشي، ماليش دعوة بقمر 14، ما ينفعش تعاكس واحدة تقول لها قمر يبقى انت قصدك قمر تاني، ماليش دعوة بالقصص دي، او يعني تقول لمراتك طبعا عمرك ما هتقول لها. الشاهد ان انت بتقول كلمة معناها ايه؟ معناها هي مطابقة للمعنى واحد خلاص امر يهو الامر ده. انما بقى بتستخدمها بمستخدمات تانية كتير فانا مش عارف اني واحدة فيهم. فهمت الحالتين؟ طيب اما ان يكون مشتركا واما ان يكون متواطئا في الاصل يطابق لفظه معناه. جميل. الشيخ هنا بيقول لنا ايه في المسألة دي؟ بيقول لنا والله لو كان اللفظ ده مشترك في عدة معاني اما ان تراد جميعا بلا مخصص يحتملها اللفظ عندناش مشاكل. يعني مش هنسأل إيه لك والذاريات ذروة ممكن الرياح وممكن السحاب وممكن النساء والثلاثة صح ولا خلاص مفيش مشكلة يشملها اللفظ. وإما أن يراد بها لفظا معينا ودلالة السياق تدل عليه. رجح يا عم رجح رياح ولا سحاب ولا نساء. فواحد بقى مخمخ كده قال لك طب اقرأ الآية كده والذاريات ذروة فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا. في علاقة ما بين الثلاثة دول؟ فقال لك الرياح بتذرو السحاب فتحمل الوقر المطر فتنزل فيكون بذلك البحار فتحمل السفن ماشية في البحر. فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا فتأتي الملائكة بعد ذلك بأرزاق العباد. حد عملها كده وقال لك انا حاسس ان ايه دلالة الحاملات مع بتاع لا لا دي هي الرياح والسحاب واكثر السلف على ذلك. التاني قال لك لا يا عم المقسمات امر ده حاجة تانية يعني ما تدخلش حاجات في بعضيها دي غير دي غير دي غير دي فمفيش مشكلة الذاريات ذروة فالحاملات وقرا يبقى الاتنين دول بيتكلموا على حاجة والجاريات يسرى ده السفن والتالتة المقسمات امر الملائكة تنزل به أرزاق العباد فكل واحدة لها معنى فبالتالي ممكن تبقى حاجة تانية. المهم اللي رجح ده خصص الموضوع بمعنى واللي ما رجحش قال لك والله بص كل ده شغال. يبقى لو خصص بقى من النوع التاني لو ما خصصش يبقى من نوع الأولاني اللي هو ايه العموم. يبقى إما اللفظ على عمومه وإما اللفظ مخصص بأي مخصص. آدي اللي الشيخ بيقوله في كلمتين. طيب قال ومن الأقوال الموجودة عنهم يبقى عرفناها بقى المروية عنهم يعني ويجعلها بعض الناس اختلافا أن يعبروا عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة. فإن الترادف في اللغة قليل. اسمع وحط قاعدة الشيخ بيقول كلام في النص كده دي قواعد في اللغة يا فندم ده في كتب قد كده في الكلمتين دول. بيقول ايه الترادف في اللغة قليل ان كلمة معناها نفس المعنى قليل جدا قليل جدا. انما احنا بنقرب فنقول والله دي زي دي فماشي. العين غير البئر يا فندم بس لما اجي افسرها لك اقول لك عين زي البئر يعني انت فاهم معنى البئر فبقربها لك لكن العين غير البئر والغيث غير المطر. اللي في المطر بس الغيث ده في وقت معين والمطر ده بمعنى تاني. كل حاجة ليها معناها عشان كده كلمة الترادف قليلة. وأما في ألفاظ القرآن فإما نادر أو معدوم. إيه ده مفيش حاجة اسمها ما تقوليش اسمع بقى وعشان هديك قاعدة ما تقوليش إن يفعلون هي يعملون هي يصنعون كلهم اشتغلوا. اوعى تقول لي انه زي بعضيهم يعني ما هي عليم هي خبير هي كده هم الاثنين بتغدي المعنى العلم. لا العلم حاجة والخبرة حاجة. فايه مثلا الم ترى كيف فعل ربك فعل ربك باصحاب الفيل. ما قالش عامل ربك لان الفعل غير العمل. لما تلاقي ايه هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون وساعات تغلط وتقول يعملون مثلا ما هي الاثنين زي بعضهم يعني لا يفعلون غير يعملون. يصنعون ما برضو بيشتغلوا لا يا فندم يصنعون فيها معنى مختلف عن العمل والفعل. ايه ده بقى بص مثلا انا بديك مثال اهو ما بين العمل والفعل والصنعة يصنع يشترط فيها الإتقان، ولذلك قال الله صنع الله الذي أتقن. الرجل اللي دخلته بيتك الحرفي اللي يعمل كده قلت صنايعي، صراحة صنايعي يعني متقن لشغلته، صح كده؟ ده يفسر لك ليه ربنا قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. على إنه بيتكلم على فعل، على واحد بيبص على واحد يفعل شيئا، يفعل سيئة، ليه قال يصنعون ما قالش إن الله خبير بما يفعلون؟ عشان إيه بقى؟ أولا خبير على إن المفترض يقول بصير، مش كده؟ مش المفترض ده يعني المفترض عند التعبانين اللي هم إحنا، اللي هو يعني أنا فاهم كده إنه ربنا بيقول له شايفك فاتق الله في بصرك فتبقى بصير الخبير. فدلت الآية على معنى غير اللي إحنا فاهمينه خالص، هي المصيبة مش في عينيك، المصيبة في قلبك. وصلت؟ فلو واحد قلبه طاهر فعلا ممكن تمر عليه حاجة هو مش مركز فيها، وممكن واحد يعمل لي كده وقلبه فاجر. واصل؟ المهم بقى كلمة يصنعون، يصنعون عارف فهمتك ايه؟ ده مش بيبص، ده صنايع يبص يا عم. ده صنايع، عارف يعني صنايع يبص؟ يعني عارف يبص ازاي وفين وامتى وكده، يعني جيب من الاخر. ده مش واحد كده يعني يفعلون، دي مش بصة كده وخلصنا، لا ده مركز. فقال ان الله خبير بما يصنعون، اهي الاية فهمتك حاجة تانية خالص غير اللي انت لو انت مش فاهم الفرق ما بين فعل وصنع. يبقى ما فيش حاجة اسمها، ما تجيش تقول لي ان الله خبير بما اللي هي يفعلون اللي هي يعملون، لا يا عم ما فيش كده، دي غير دي. زي ما قلت لك جاء وأتى مثلا، دي تختلف عن دي. السفينة غير الفلك، ايه رأيك؟ يعني كلمة سفينة غير كلمة، والقرآن بيستخدم دي مرة وبيستخدم دي مرة. في كتاب مهم اسمه الفروق اللغوية بتاع واحد اسمه أبو هلال العسكري، أبو هلال العسكري، الفروق اللغوية، الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري. كل واحدة فيها لها معنى غير اللي انت يتبادر إلى ذهنك تماما. دي الكلمات، دي كلمة الواحدة اللي انت بتقول ان دي معناها كذا، قلت لك لا، عشان كده الشيخ بيقول معدوم نادر، مفيش حاجة اسمها انه الكلمة هي معناها نفس الكلمة التانية اللي انت بتتكلم بيها دي. فهمت حاجة ولا لسه؟ عايز اجيب لك مثال تاني برضو يمخمخك حبتين ثلاثة. اسمع يعني ايه الفرق ما بين العهد والميثاق؟ بص الآية بتقول ايه؟ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. والعهد هو الميثاق والميثاق هو العهد، فلما قالش الذين ينقضون عهد الله من بعد عهده ولا من بعد كتابته؟ ايه ميثاقه؟ اسمع كلام العلماء بقى في المسألة بيقولوا ايه. بيقولوا العهد في اللغة معناه الوصية والضمان والأمر والرؤية، يعني بيجي ويأتي بمعنى، ويأتي الميثاق بمعناه، يعني ممكن تقول الميثاق هو العهد، يعني تكون قريبين اهو. إذن خلاص اديك بتقول اهو ان في كلمتين زي بعض، لا يا جميل. الميثاق يشترط ان يؤكد بيمين. بص الآية تفهمها بقى، الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، من بعد ما حلفوا الأيمان المغلظة عليه، يبقى عهد وأقسم. لو قلت ان العهد هو الميثاق يبقى انت كده مش صح بالنسبة للقرآن. العهد غير الميثاق والاثنين شكلهم زي بعض. واصل؟ يبقى هكذا. فهذا نادر أو وإما معدوم. وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه. اسمع الكلام المهم، مفيش حاجة اسمها دي زي دي بالظبط. الأسد مش القصورة والله. إيه ده؟ سيصة بتقول هم هم. لا يا فندم، لما يذكر مثلا زي ما قلت لك السيف مش المهند، هما الاثنين سيف بس التاني فيه صفات تانية غير دي، فعشان كده قالوا مهند. العرب ما كانتش بتلعب باللغة وخلاص. فمفيش حاجة اسمها زي بعض بالتيبيكال، مفيش تيبيكال دي، مفيش تماما، قريبين. عشان كده سماها ألفاظ ايه؟ متقاربة. بل يكون فيه تقريب لمعناه. الريب غير الشك. ايه رأيك؟ ولذلك يستخدم الريب بمعنى والحاجة في شك. كلمة شك في القرآن وكلمة ريب، يظن الناس ان شك هو الريب وليس كذلك. فما فيش ترادف الاتنين كل واحدة فيهم. تجيب بقى الكلام ده منين؟ انا بقى مش هعمل لك دلوقتي ابحث في اللغة، لكن تجيب الكلام منين؟ اقرأ بقى الفروق اللغوية، هتلاقي بقى الاساتذة اللي يجيب لك الحتت دي. والنهاردة روح اعمل البحث على النت كده ويجيب تفسير سورة الفيل للامام الرازي، سهلة اهو، واقرأ المسألة الاولى في قوله ألم ترى كيف فعل ربك. لماذا قال فعل؟ عشان تفهم الفرق ما بينه. مش هديك كل حاجة. الفرق ما بين فعل وعمل، وانت تفهم ليه قال كده. مفاتيح الغيب اللي هو اسمه التفسير الكبير للإمام الرازي. واللي يفهم لغة يا فندم هو ده اللي بيفهم قرآن. قال الإمام الشاطبي في الموافقات: المجتهد في اللغة مجتهد في الشرع. كل ما تفهم لغة أكتر كل ما انت تفهم دينك صح، ان الكلمة هتفهمها بدقة، وبالذات نص القرآن طبعا. وهذا من اسباب اعجاز القرآن. شوف بقى ليه. فاذا قال القائل يوم تمور السماء مورا، فان المور هو الحركة، كان هذا تقريبا. لما اقول يوم تمور السماء مورا اي تتحرك السماء حركة، قال لك غلط، ده انت بتقرب المعنى بس. انما الحق بقى الصح بقى كان تقريبا، اذ المور حركة خفيفة سريعة. يبقى ايه شرط السرعة وشرط الخفة؟ ما جاش في كلمة حركة. يبقى لو فسرتها بانه المور هو الحركة يبقى كنت بتقرب المعنى. انما الدقة تقول حركة خفيفة سريعة. وكذلك إذ قال الوحي الإعلام، أو قيل أوحينا إليك أي أنزلنا إليك، أو قيل وقضينا إلى بني إسرائيل أي أعلمنا. فهذا كله تقريب لا تحقيق. فإن الوحي يفرق إيه عن الإعلام؟ إعلام سريع خفي، برضو سرعة وخف. والقضاء إليهم أخص من الإعلام، أعلمناهم غير قضينا، لأن فيه إنزالا إليهم وإيحاء إليهم. الكلمات دي كلها بقى تجمعها على جنب وتقول لي كده، هي دي الفوائد اللي انت بتتعلمها. تكتب كده بقى الفرق بين المور والحركة، أن المور حركة خفيفة سريعة. الفرق بين الوحي والإعلام، الوحي إعلام سريع خفي. الفرق بين قضينا وأوحينا، القضاء أخص من الإعلام. فهمت حاجة؟ اهو تاني، ما هو اللي قاله الشيخ، احنا بس بنلخصه. يبقى الفرق الفروق اللغوية ما بين ثلاث كلمات اهو اللي ادهم لنا الشيخ: الحركة والمور، الوحي والإعلام، القضاء والوحي. الكلام ده اللي يبقى أستاذ فيه يبقى أستاذ في التدبر، لأنه الكلمة هتفهم بقى اتقالت هنا دي ليه وفي الصورة دي ليه، واتقالت كلمة ثانية في صورة ثانية ليه. ومش هقولك دلوقتي، عايزك تشتغل ادرس كده. اشمعنى قال سفينة في سورة وسمى نفس السفينة سفينة نوح سماها فلك؟ اشمعنى امتى هنا الفلك المشحون؟ اشمعنى هنا سماها في السورة دي سماها فلك؟ اشمعنى في التانية سماها سفينة؟ في فرق، في فرق. مش هقول انا، انتوا تدوروا، ما تقولش مش هقول انا، انت تدور ولازم تدور وتشوف العلماء بيقولوا ايه، في فرق ولا ما فيش. مش كله زي بعضه وكله اللي يحب النبي يصلي عليه، لا ما مش كده خالص، ما تنفعش دي، لا دي غير دي غير دي. شوف انت، انا عايش اهو، عايش اهو. قال المصنف: والعرب تضمن الفعل معنى الفعل وتعديه تعديته. معلش بقى الكلمتين بتوع اللغة لازم نعيش ونفهم عشان نفهم القصة دي معناها ايه، يعني ايه الكلام اللي الشيخ بيقوله ده. العرب تضمن الفعل معنى الفعل وتعديه تعديته. ايه قاعدة التضمين؟ مثلا لما ربنا يقول عينا يشرب بها عباد الله، بالله افهمني كده، انا مش فاهم. عينا يشرب بها، هو انا هشرب بالعين؟ ما تقوليش ما كده، الآية بتقول عينا يشرب بها عباد الله، يشرب بها بها بالعين، هي مش معناها بها خالص. طب خد التانية: لأصلبنكم في جذوع النخل. هو دخلوا جوه النخلة وصلبوا جوه، يعني فتح النخلة ودخلوا جوه بعدين قفل النخلة وسابوا جوه، ما في في. طب ما قالش على ها، قول ما هما الاثنين كأنهم حاجة واحدة، بس هي معناها على، هي هنا معناها على، هي دي اسمها التضمين، انه يضمن الفعل او الحرف معنى اخر. خد عندك مثلا فامشوا في الارض، على الارض يعني امنتم من في السماء، اي على السماء، وتفسير ابن عباس، يبقى بتضمنها معنى اخر. طب ليه بيضمن؟ عشان تفهم حاجة. لأصلبنكم في جذوع النخل، لو قال على جذوع النخل ممكن تكون مرحرحة خالص وسايبينه كده، يعني مربطه خفيف كده، فصلبه عن النخلة من بره وخفيف مش شدينه قوي يعني. انما لما اراد ان يقول، انت لو من بعيد تحس ان هو والنخلة حاجة واحدة، دول مفترين. فرعون يا عم قال له هخليك انت والنخلة حاجة واحدة، لأصلبنكم في جذوع النخل، عشان نجيب الحتة دي، فيضمن الفعل معنى ثاني. طيب عينا يشرب بها، اي منها يشرب بها، وقال لك ويشرب. طب ما هو ممكن يشرب بها عباد الله، ممكن ده كده، انا اخدت الكوباية دي كده وعملت كده اسمها شرب، بس ما رتروتش ده كده لكن الآية لو كان يشرب بس ما كانش هيبقى حاجة، إنما يريد أن يشرب ويرتوي، فضمنها معنى يروي، فكبقيت الآية عينا يرتوي منها عباد الله. ليه؟ الفعل بيضمن معنى تاني. ليه؟ عشان يريد الأمرين، يبقى أول الفعل ونهايته. يرتوي منها عايز يقول ان هما بيشربوا، ولغاية الرواء، فيجيب الاثنين في بعض. اصلا يشرب بها عباد الله. ومن هنا غلط من جعل بعض الحروف تقوم مقام بعض، كما يقولون لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه، اي يقول ايه، اي ما نعاجه، لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، أي مع نعاجه. نعم نعاجه، تمام. فيقول لك يبقى ضمن إلى معنى مع. ومن أنصاري إلى الله، قالوا إن معناها مع الله ونحو ذلك، والتحقيق ما قاله نحاة البصرة من التضمين. فسؤال النعجة يتضمن جمعها وضمها إلى نعاجه. أقول الكلام ده، علماء النحو اختلفوا، إذا تعدى الفعل بغير ما يتعدى به في الأصل، هل التعدي في الفعل ولا في الحرف؟ الشيخ هنا معلش احنا هشرح حتة علمية بس بسرعة كده يا فندم. مذهب شيخ الإسلام تيمية، وده اللي قاله ابن القيم في قضية المجاز، تسمعوا عن حاجة اسمها المجاز؟ اشرحها بالبلدي شوية. الحقيقة اللفظ المتبادر الى الذهن، لما اقول لك الازازة دي ولا المية دي، المية دي متبادرة الى الذهن، المعنى الحقيقي بتاعها ده كويس. لما تيجي تقول بقى فلان اسد، اسد هو اسد مجازا صح؟ يعني مش اسد خالص. طب كويس، ابن تيمية رحمه الله وابن القيم قالوا، وفي رسالة ممكن تقرؤوها للشيخ محمد الامين الشنقيطي اسمها منع جواز المجاز. ليه؟ فاهمك بس بالراحة عشان اقفلك بالحتة دي، احنا اكيد عندنا يوم تاني يعني بالراحة عليكم حبة حبة، الموضوع محتاج شغل ومحتاج تذاكره وحاجة حاجة يعني. طيب بالراحة، ابن تيمية رحمه الله وابن القيم بيقولوا بطبيعة الحال بكلام اهل السنة في مسألة نفي التأويل، نفي التأويل في اسماء ربنا وصفاته. طيب فرح قال لك اللي خلى المتكلمين يقولوا بالتأويل حاجة زي دي، يعني دلوقتي هو بيقول ان يد الله فوق ايديهم، معناها يد الله ان لله يد تليق به، وبيثبت الاسم ده. المؤولة بيقولوا ايه؟ زي ما احنا عملناه من شوية كده، لا يد يعني القدرة. فقال لك ما هي دي المصيبة السودة اللي خلتهم ينفوا الصفات، فاعمل ايه؟ قال لك مفيش مجاز في القرآن، مفيش مجاز في القرآن، كل الفاظ القرآن حقائق بس انت مش واخد بالك. فبيقول ايه بقى؟ فلما تيجي تقول له أأمنتم من في السماء، بيقول لك وانت بتقول لي من في السماء يعني على السماء، وانت بتقول لي ان في بمعنى على، ان الاصل في الاستغراق، وانه معناها في على كذا. مين قال لك ان الاصل؟ المعنيين مرادين، زي ما لسه من شوية قلت لك ان كلمة عين معناها كذا ومعناها كذا ومعناها كذا، فبرضو كلمة في معناها استغراق ومعناها العلو ومعناها ومعناها ومعناها، خلصنا. عشان يعمل ايه؟ درجة ان ابن القيم جعل الطاغوت الخامس في كتابه الصواعق المرسلة، عمل حاجة كده بيقول لك انواع الطواغيت، الطواغيت دي الحاجات بقى انت عاد تتكلم في كفريات وبتاع، قال لك الطاغوت الخامس طاغوت المجاز. يعني وصل بيه الحل ان قال لك الحاجات دي وصلت ان الناس استخدموها وعملوا معانا مشاكل في اسماء ربنا وصفاته فقفلها. هو بيعمل كده دلوقتي. فبيقول ايه؟ بيقول انت بتقول لي ان كلمة في، ان عينا يشرب بها عباد الله، ان بها دي مجاز والمقصود منها. قال لك مين بقى اللي خلاها كده؟ هي الموضوع مش كده. امال عمل ايه؟ راح راجع جايب الفعل وقال لك الفعل ده يشرب، شرب ده فعل لازم ولا متعدي؟ لا قول لي بتعرفها ازاي؟ اشوف لها مفعول ولا لا. اقول لك طريقه سهله، حط لها هي شربه لا مش شربه دي خالص. ممكن اقول شارب الماء يبقى متعدي ولا لازم؟ شرب الرجل تنفع وتقف عليها؟ ينفع. وينفع تقول شرب الرجل الماء؟ حلو. اصل شرب بقى لازم، يعني الاصل في كلمة شرب ان تقول شرب الرجل وكده المعنى تم. فاذا قلت شرب الرجل الماء معناه ارتوى بالماء. تفضل. شرب شرب شرب الرجل الماء يبقى ارتوى. فلما جاب هنا فقال لك ايه؟ عينا يشرب بها. ممكن يبقى شرب هنا ضمن شرب معنى روى، ولذلك تعدت بها، لان في حاجه اسمها التعدي بالحرف مش هتفهمها دلوقتي، هفهمها لك بالراحه كده اسمعها عشان خاطر ما تخشوش في بعضيهم. ببساطه اللي يهمنا فيها ابن تيميه بيقول ما فيش حاجه اسمها مجاز في القران، كل لان كلمه مجاز بيقول لك ايه؟ اراد كذا. لا يا فندم، كل ما يريده الله فهو حقيقة. فهمتها قصدي؟ يعني ايه؟ انا بقول لك هذا اسد وانا اقصد الشجاعة. لا يا فندم، مفيش كده عند ربنا، اللي يريده ربنا يبقى حقيقة. ما تجيش بقى اللي انت عملته ان انت حطيت لي اصل، عملوا النحاة وحطوا ان الاصل في الباء معناها كذا، الاصل ده جابوه من اللغة، انما في لغة القرآن موضوع تاني. كل ده عشان يقفل ايه القصة دي وبنلف وبندور فيها؟ عشان يقفل قصة التأويل. لا مجاز في القرآن. لا مجاز في القرآن. ها، منع جواز المجاز في القرآن. محمد الأمين الشقيسي. ها ها ها، مالها؟ لا مش مجاز، لأنه الرقبة قد تطلق في يطلق في اللغة هكذا، أن يطلق الاسم ويراد شيئا منه أو العكس. يعني يطلق العام ويريد الخاص. زي ايه؟ زي هقول لك مثال. يعني اطلق الجزء اراد الكل. حلو، اطلق الجزء اراد الكل، والاثنين مرعين، عتق ورقبه، مش معناها الرقبه بس، معناها الانسان. زي ما بالظبط في الصلاه، ها، ومن الليل فسبح، ها، ومن الليل فتهجد به نافلة لك، والثانية ايه؟ وسبحه ليلا طويلا. هو سبحه يعني انا اقعد بالليل اقول سبحان الله سبحان الله. المقصود ليس التسبيح، وانما المقصود به الصلاة. فاطلق الجزء واراد الكل، جزء منها. يبقى قد يطلق كلمة وده في اللغة ولا يقال بذلك مجازا. ده كلام ابن تيمية. انا بتكلم اهو العلماء التانيين، طالما هو بيعمل ده كله عشان يقفل دي، انت ممكن تقول ان هناك مجاز تنزلا، ان في مجاز والمعنى المراد كذا وكذا وكذا وكذا، لكن في نفس الوقت بتثبت القواعد الشرعيه. فهمني؟ يعني فاهم خلاص على طول ما فيش تاويل في القران، بس هو فاهم ابن تيميه ان هتعمل ايه؟ عشان اول ما هتقول في مجاز هيقول لك بس تعالى لي بقى، يبقى الايه دي معناها كذا وانت اللي قلت ان في مجاز. فهو بيقفلها لك من الاول، يقول لك ما فيش. واعلى ما في خيالك اركبه بقى، هو ما فيش. وليه؟ مش بيجيبها كده طبعا، يعني انما ما فيش عشان اقفل من البدايه. اذا كانت القاعده النحويه دي هتعمل لي مشاكل. هقول لكم وصل الامر لايه. وصل الامر ان النحاة خطأوا قراءات متواتره. ايه رايك؟ قال لك لحن حمزه فقال بكذا. الكلام ده كارثه. ليه كارثه؟ ان هو النحوي حط قاعده فمشيت طول الوقت، جات له حته مش ماشيه ولقاها قراءه متواتره يعني قران فمش ماشيه معاه، فقال لك يبقى لحن دي يبقى كده معناها ان القراءه المتواتره فيها اخطاء. فعشان كده العلماء، هناك كتاب مهم جدا النهارده بقى اسيب لكم الحاجات والمراجع، قلت لكم حاجه كذا حاجه، اهم كتاب كتب في لغه القران، ومن العجيب انه حديث، كتاب دراسات حول اسلوب القرآن الكريم، وعلى فكرة على الشاملة، يعني الناس اللي بتحبش، لان الكتاب 11 مجلد، فاللي هيروح يشتري كتاب 11 مجلد النهاردة هتلاقيه برقم فلكي، على الشاملة تنزله من على النت هتلاقي اسمه ايه، دراسات حول اسلوب القرآن الكريم، الشيخ محمد عبد الخالق عظيمة. الراجل عمل الكتاب في 30 سنة، 30 سنة، محمد عبد الخالق عظيمة. اقرأ مقدمة عظيمة بالضاد، اقرأ مقدمة الشيخ محمود شاكر ومقدمة هو مقدمة الشيخ عبد الخالق عظيمة لكتاب، بس اقرأ المقدمة وهو هيتكلم في المعنى ده. بيقول انا استفزني ان الاقي واحد من النحاة بيقول لحن حمزة. لحن حمزة ايه ده؟ ايه ده؟ القرآن هو الذي يهيمن على النحوي، وليس النحوي هو الذي يهيمن على القرآن. فهو كده، فهي نفس الفكرة. فالنحوي قال لك من تأتي بخمسة معاني، اما المعنى الاصلي فيها فكذا، اما المعنى المجازي فكذا كذا كذا. قال لك لا يا عم الحاج، من تأتي بهذه المعاني كلها وهي كلها حقائق، ما تحطليش قاعدة وبعد القاعدة تقول لي يبقى انت غلط. القاعدة دي حادثة، عارف زي ايه؟ بس من الترقيم، زي ما تقرأ كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروه، تقول يا نهار ابيض، واحد يقتل واحد ويبقى مكروه؟ ما الايات بتتكلم في محرمات وفيها قتل، وبعد ما خلص الكلام قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروه، تقول لي مكروه؟ يعني كل ده يعني عقوق الوالدين مكروه؟ ما هو الآية اهي مكروه. هو انت فهمت مكروه ازاي؟ مكروه زي ما الفقهاء بيقولوا، والفقهاء قالوا ان شاء الله بقى قبل القرآن ولا بعد القرآن؟ بعض القرآن، وبقى كلامهم هو اللي يمشي على القرآن، فاهم؟ ان انت تطلع مثلا ان انت تطلع مصطلح وبعد كده تفهم بيه، زي ما احنا في اللغة الدارجة لما قلت لك دلوقتي ثبوت الذين جابوا، تقولي جابوها مين يا عم؟ دي نزل بلغة القرآن مش بلغة النحاة ولا بلغة كذا. خلاصة الأمر، منع جواز المجاز ده مذهب شيخ الإسلام تيمية، واللي عايز يقرأ بتوسع في المسألة يراجع رسالة الشيخ محمد أمين الشنقيطي في ذلك. الشيخ هنا بيرقى حقق، عشان نقف على نقطة بس، بيحقق المعنى فبيقول والتحقيق ما قاله نحاة البصرة من التضمين. فسؤال النعجة، لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. إيه إلى دي؟ هو هقول لك هو بيقولوا ايه، الى للانتهاء، صح؟ سافرت من دمياط الى بورسعيد، من يبقى للابتداء، وبورسعيد تبقى الى تبقى للانتهاء. فلما يقول بسؤال نعجتك الى نعاجه، طب ما الى كده مش معناها الاستياق مش واحد بيتحرك من والى، طب الى دي تبقى بمعنى ايه؟ قال لك مع سؤال نعجتك مع نعاجه. ها، فيقول ايه، فسؤال النعجة يتضمن جمعها وضمها الى نعاجه، فعايز يدينا معنى تاني. قال الى ليه وما قالش معه؟ لان معه باي شكل من الاشكال، لا ده خدها وسحبها وفي حركة ايه، سؤال نعجتك هاخد النعجة ففيها ابتداء وانتهاء اهو، لغاية ما توصل الى النعاج بتوعه يحطها في وسطهم. فقال له ده ظلم انه ياخد النعجة بتاعتك، غير لما يقول نعجتك مع نعاجه، ما ممكن تكون كانت قريبة منهم وهي في وسطهم اصلا، فلما حطوهم مع بعض ما عملش مشكلة، يعني ما هي طول عمرها معاهم. انما لما إلى يعني كانت منفصلة عنهم، وراح شدها وراح حطها في وسطهم. بص بقى لفظ القرآن قد ايه دقيق، لو قال معك كنا خدناش المعنى ده، لما قال إلى يبقى في ظلم. راجل خدها من بيته من قدام كذا وشدها لغاية ما حطها في وسط، يعني بقى مع سبق الإصرار والترصد. فإلى نعاجه. وكذلك قوله تعالى وإن كانوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك، ضمن معنى يفتنونك، يزيغونك ويصدونك، يبقى معنى وإن كانوا ليفتنونك أي ليصدونك عن الذي أوحينا إليك. وكذلك قوله ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، ضمن معنى نجيناه وخلصناه. وكذلك قوله يشرب بها عباد الله أي يروى بها، لو قال يروى بها تمشي؟ يروى بها تمشي؟ ابن تيمية بيعمل ايه بقى؟ ما بيروحش ناحية الفعل، ما بيروحش ناحية الحرف، بيروح على الفعل اللي قبليه ويقول الاسم ده ضمن معنى تاني، بيخليها في الفعل ما بيخليهاش في الحرف. شو خد بالك؟ ارجع كده اكتب لي الامثلة كلها عشان تبقى خلاصة القاعدة. المثال الاول، المثالين اللي ذكروا مش الاول، ثلاثة: ان كادوا ليفتنونك عن الذي اوحينا اليك. قال لك يفتنونك عن، يبقى يصدونك عن، يبقى معنى يفتنونك هنا مش من معاني الفتنة الصد، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. يبقى سمى الصد فتنة ولا لا؟ كويسا. يبقى إذا يبقى من معاني الفتنة الصد، فقال لك احنا مش هنغير حاجة ولا هنقول عن بمعنى الى ولا بمعنى في ولا اي حاجة من دي. وما هتعمل ايه؟ وان كادوا ليفتنونك، يفتنونك بمعنى يصدونك، وتمشي ولا لا؟ وان كانوا ليصدونك عن كذا. في الثانية: ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا. نصرناه من، نصر من، نصرناه من، نجيناه من، فيبقى معناها ايه؟ بدل ما نصرناه على زي ما انت هتعمل كده، فهو ما قالكش ما بلاش على، وما هعمل ايه؟ نصر، اليس من النصر النجاة؟ مش من جملتها؟ فبدل ما هفسر على واقول من بمعنى على، هعمل حاجه ثانيه، اقول نصر بمعنى نجى، ويبقى انا مخلصت من الموضوع ونجيناه من. الثالثه: يشرب بها عباد الله. بدل ما اقول ان يشرب منها واقول ان بها بمعنى عن، قال لك لا، يشرب بمعنى يروى. تنفع؟ يروى بها، يروى بها عباد الله، وكده ما عنديش مشاكل. يبقى عمل ايه؟ يبقى في الاخر خالص خلها في الفعل، وقال لك الكلمه دي الفعل ده يتضمن المعاني دي كلها. ادي كلمه التضمين، كلمه التضمين ضمن الفعل، الفعل ده بيعني ده وده وده، هناخد معنى منهم ونفسر باللفظ ونمشي الجملة عليها وتبقى ماشية، وهكذا في سائر الأمر، عشان يخرج من قصة من بمعنى إلى وفي بمعنى، عشان ما تعملش الوقعة دي. طيب، يبقى معناه أن تضمين الفعل عند شيخ الإسلام أولى من التجوز بمعنى الحرف. سأل سائل بعذاب واقع، معناها إيه؟ بعذاب واقع. سأل سائل بعذاب، صف انت بتقول كده على قاعدة ابن تيمية، يعمل فيها ايه بقى؟ هيروح جايب فعل محذوف، هيقول لك الباء دي متعلقة بفعل محذوف، هيروح عاملها ازاي؟ سأل سائل يهتم او يسأل بمهتما بعذاب واقع، عشان يخرج من قصة، من قصة ان به بمعنى على. فهمت هو بيعمل كده ليه؟ ماليش شأن دلوقتي، انا مش بحقق ان ابن تيمية صح ولا غلط، بس فهمت هو بيعمل كده ليه؟ عشان يقفل الباب. فهو ماشي على قاعدة سد الذريعة، وعنده مصيبة اسمها تأويل، وعايز يقفلها بالضبة والمفتاح. يعمل ايه؟ يروح داخل الموضوع يقول لك حاجة تانية. سأل سائل بعذاب واقع، يقول لك سأل سائل مهتما بعذاب واقع، عشان ما يحطش نفسه في الحتة دي، ويقول لك تقدر تكذبني لغويا؟ لا، اللغة تحتمل. يبقى طالما محتملة يبقى احسن لي، بدل ما انت تدخلني وتحطني، حملت لي قاعدة ما انزل الله بها من سلطان، قلت لي النحويين بيقولوا كده، ورحت في ضوءها طلعت قاعدة تانية ورحت ضرب لي عقيدة. لا يا عم، القاعدة بتاعتك دي حادثة، والقاعدة دي انت اللي عملتها، القاعدة دي مش صح. انا ممكن اجيب لك حاجة ومن اللغة تخرجني من المشكلة، اعملها ولا لا؟ فهمتوا ابن تيمية عايز يعمل ايه؟ وهو ده اللي صار عليه، وهو بالفعل يقفل لك ابواب، لانك اوعى تقول لي لا خلاص انا هضمن الفعل، وخلاص هضمن الفعل، هيبقى اول كلمة هيقولها لك بس مش انت بتقول بالتأويل، يبقى تعال لي في كله بقى. اشمعنى بقى جيت في أأمنتم من في السماء ورحت قايل لي فيه بمعنى على، وبالتالي كذا، يبقى كله كده، يبقى يد الله معناها قدرة الله، وعين الله يعني رعاية الله، وضرب لي الدنيا. قول لي بقى، أأمنتم من في السماء؟ هيعملها ازاي دي؟ من في السماء، ان في بمعنى على ازاي؟ هنا في بمعنى على، عايزين فعل يبقى متعلق بفي. ها طب ما هو في خلاص، ما انت بتثبت نفس الكلمة، ما هو في على خلاص، ما احنا قلنا على. هيعمل حاجة من اتنين، ساعة اللقطة دي بقى هيقول لي ان انا قلت لك عليه في الاول، يوم ما تبقى كده اولا لانه عنده نص، فساعتها ما حدش هيتكلم، انه هيقول لك قاعدة الاصل عندك مش صح، مين قال لك ان في الاصل فيها الاستغراق؟ هيجيب لك الايات دي كلها، يقول لك استخدام القرآن اللي في القرآن تعني مش يستثنى، تعني على، والدليل لأصلبنكم في جذوع النخل وكسائر بقى استغناءات فيه، فهذا معنى أصلي في يخرج منها بكده. الخلاصة انت بتحس في الاخر خلص هو قاعد بيحاول يظبط حاجة لانه عنده مشكلة لازم تتحل. طب والمشكلة لازم تتحل، طب احنا ليه بقى والسلف كذا عملوا كذا؟ لان النحويين حطوا لنا قاعدة وقعتنا في حيصة ضيس، عملت لنا مشكلة فلازم احلها عشان ضربالي اصل عقدي، ومتى ما تعرضت النظرية العلمية مع العقيدة قدمت امر العقيدة، ما فيهاش كلام. فهمتني؟ خلاص مهتما بعذاب الواقع. هنا هيتقال محذوف، ايه المشكلة؟ ما هو مش هيضيف، المعنى محتمل وما فيهاش مشكلة، لان انت ساعات القرآن مجمل ماشي، زي ما هو قال دلوقتي لسه بقول لك وازواجه امهاتهم وهو اب له، هو ما زودش، هو بيفسر المعنى فكده مش ما زودش. فلما يقول سأل سائل مهتما بعذاب واقع، ما هي داخله، ما هو سائل بعذاب واقع، ما هو هيبقى مهتم طبعا بذلك، هو سائل سؤال وخلاص، يبقى هو بيحاول يعمل ايه طول الوقت؟ يبقى دي مش اضافه في القرآن، ما جبتش كلمه زياده، الكلمه زياده مدلول عليها، يحتملها اللفظ يحتملها السياق. طيب احنا بس عشان عايزين نقف على نقطة ونبتدي ننطلق منها، هي خلاص اخر حتة ان شاء الله. ومن قال لا ريب لا شك فهذا تقريب، وإلا فالريب، هذه الشيخ هيقول لك الفرق ما بين الريب والشك، وانا كنت عايز اقول وإلا فالريب فيه اضطراب وحركة، كما قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ما قالش دع ما يشك ما تشك فيه إلى ما لا تشك فيه. وفي الحديث أنه مر بظبي حاقف فقال لا يريبه احد، يعني ظبي حاقف، يعني حاقف هو الذي انحنى وتثنى في نومه، حاقف معناه انه ايه يعني نايم كده وايه ومنساني، فقال لا يريبه احد، يعني لا يريبه، لا يريبه احد، مش معناه كده، معناه ما حدش يحركه. هو مر لقى النبي صلى الله عليه وسلم ظبي غزالة كده قاعدة ولا بتاع على جنبه نايمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ايه؟ محدش يحركها، سيبوها نايمة، ايه؟ ما يزعجهاش. فكلمة الشاهد انه عايز يستدل على كلمة يريبك بانها فيها اضطراب وحركة، محدش يحركه محدش يزعجه، يبقى الريبة فيها انزعاج واضطراب، فقال لا يريبه أحد. فكما أن اليقين ضمن السكون والطمأنينة، فالريب ضده، الريب ضمن الاضطراب والحركة ولفظ الشك، وإن قيل إنه يستلزم هذا المعنى لكن لفظه لا يدل عليه. الفرق ما بين الشك والريبة إيه بقى؟ الشك تردد، والريبة تردد مع اضطراب وانزعاج وحركة. يبقى أنا لو أنا لو فلان تقول إيه مرتاب، تلاقيه يعني قاعده رايحه جايه وعامله كده ومسويه كده، ده كده مرتاب ازيد. انما الشك ممكن ابقى قاعد ساكت كده شكيت انا في القصه بتاعت المجاز اللي انت بتتكلم فيها دي، بس مش قاعد بقى تقول مجاز مش مجاز مجاز مش مجاز وعينك راحت وجات وعملت وسوت. نعم فاهم الفرق. لو مرتاب يبقى يتحرك وينزعج، لو شاكك يبقى ايه ممكن يبقى من بهدوء، ممكن الشك يبقى عامل كده. واصل. وكذلك اذا قيل ذلك الكتاب هذا القرآن غلط، فهذا تقريب، لان المشار اليه وان كان واحدا فالاشارة بجهة الحضور غير الاشارة بجهة البعد والغيبة. ذلك الكتاب غير هذا القرآن، ذلك اشارة للبعيد ففيها العظمة ذلك، انما هذا اشارة للقريب. فلما عايز يتكلم على علو الشأن والمقام قال ذلك، لما يحب يتكلم على يسره يقول لك هذا قريب سهل. بس امتى نقول هذا وامتى نقول ذلك؟ ولفظ الكتاب يتضمن من كونه مكتوبا مضموما ما لا يتضمنه لفظ القرآن. شفت انا قلت لك القرآن غير الايه؟ غير الكتاب. القرآن مقروء يقرأ، انما الكتاب معناه مضموم بعضه الى بعض. فهذه الفروق موجودة في القرآن. فاذا قال احدهم ان تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع، ايه تبسل دي؟ اي تحبس. وقال الاخر ترتهن ونحو ذلك، ده اختلاف تضاد. ترتهن ينفع دخل في الكلمة، تحبس تنفع؟ تنفع. ليس لم يكن من اختلاف التضاد، وان كان المحبوس قد يكون مرتهنا وقد لا يكون. كل ده عشان يقول لك ده اسمه تقريب للمعنى. وجمع عبارات السلف في مثل هذا نافع جدا، فان مجموع عبارتهم ادل على المقصود من عبارة او عبارتين، ومع هذا فلا بد من اختلاف محقق بينهم كما يوجد مثل ذلك في الاحكام. يبقى لازم لسه في حته اخيره هاي هيقولها، يبقى اخر الكلام هنا، يبقى اختلاف السلف في كلمتين كل اللي احنا قاعدين نقوله ده ملخصه. اختلاف السلف على نوعين، عندك اختلاف الاصل فيه اختلاف الصحابة قليل جدا، وده اختلاف تنوع، وده اختلاف بالضرب بالمثال، ده اختلاف بانه اللفظ المشترك بانه يذكر بعض انواعه او الالفاظ المتقاربة. وبعد كده الشيخ رحمة نصص لنا على الموضوع، قال لنا مفيش حاجة اسمها ترادف في القرآن لان ده يكاد يكون نادر ومفيش، انما في تقارب. فحط لنا قاعدة مهمة اللي اسمها قاعدة الفروق اللغوية، وكأنه بيقول لنا خدوا بالكم وركزوا جدا الكلمة دي غير الكلمة دي، وجاب لنا قاعدة التضمين برضو وقال لنا الاحسن ان انت تضمن في الفعل وتبعد عن قصة ان انت تقول فيه بمعنى وتخش في التأويل والمعنى ده. قفل الكلام بقى البحث ده كله بقوله ونحن نعلم أن عامة ما يضطر إليه عموم الناس من الاختلاف معلوم بل متواتر عند العامة أو الخاصة، كما في عدد الصلوات ومقادير ركوعها ومواقيتها وفرائض الزكاة ونصوبها وتعيين شهر رمضان والطواف والوقوف ورمي الجمار والمواقيت وغير ذلك. بصوا بقى الحاجات اللي لازم تبقى محسومة الشرع أتى فيها بمقادير. وصل؟ ما ينفعش تقول الزكاة زي ما تحب كده، يعني اللي تجود بيه نفسك. طب انا مش جيدة خالص نفسي بأي حاجة يبقى مش هتطلع حاجة، لازم نقول 2.5 لازم. الصلاة فتقول والله النهاردة انا منتعش كده فخليهم النهاردة 6 ركعات، النهاردة تعبان قوي خليهم ركعة واحدة، ما تنفعش لازم يبقوا كده بمقادير محددة. الرمي النهاردة تعبانين قوي وبتاع بلاش يا جماعة بتاع، لا النهاردة انا عايز اشوي الشيطان ده صراحة حشويه، فانا النهاردة حرميه بميت جمرة، لا هم 7 ما تقعدش تشوي حد ولا تعمل حد كده، يعني لازم تبقى منصوص عليها. ثم ان اختلاف الصحابة في الجد والاخوة وفي المشركة ونحو ذلك لا يوجب ريبا في جمهور مسائل الفرائض. هو بيتكلم في حتة تانية انا هقف عليها علشان خاطر دي محتاجة انتوا جايين فاصلين في اخر اليوم. هو بيتكلم دلوقتي في اختلافات الصحابة في الفقه عندنا بقى اختلف الصحابة في عدة امور، اختلافاتهم ضئيلة جدا برضو مش كتيرة قوي بس في اختلافات. يعني ابن عباس كان لا يرى ربا الفضل مثلا، يعني ايه بيقول لك الربا في الديون بس، انما الذهب بالذهب والفضة بالفضة والملح بالملح والتمر بالتمر ده مش موجود لانه لم يصله النص. فتيجي تقول يا هو ابن عباس نفى ده لك لا ابن عباس لم يصله ذلك. فهو عامل رسالة شيخ الإسلام في الحتة دي، وممكن نحيل عليها المرة الجاية نوسع أكتر في الكلام عشان نفهم الموضوع أحسن، اسمها رفع الملام عن الأئمة الأعلام، بيتكلم فيها عن أسباب الاختلاف. فالصحابة اختلفوا ليه في الفقه؟ ده صحابة يا عم، يختلفوا ليه؟ يعني النص نزل والنبي وسطهم والموضوع منتهي، ففهموها، يختلفوا ليه وهم باللسان العربي مبين اللسان اللي نزل بيهم؟ يعني ما هي فهم واحد، فبعد كده واحد يقول كذا والتاني يقول كذا ليه؟ هي دي بقى اللي هنبسط فيها الكلام المرة الجاية، نبتدي من النقطة دي إن شاء الله المرة القادمة بإذن الله. نعم، رسالة رفع الملام عن الأئمة الأعلام المرة الجاية الجمعة الجاية، بكرة بكرة بكرة، خدوا دي بقى بكرة عندكم، بكرة شغالين الجمعة، بكرة عندكم خلاص الجمعة الجاية إن شاء الله ربنا ييسر. خد الفرق دول بكرة، احنا عندنا ندوة كده اللي عايز يحضرها اتفضل. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.